السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان، لا بعوض إلا أو بعوض ها؟ عندي لا بعوض أو سائر حيوان لا بعوض إلا على لا بعوض، ها؟ نعم يظهر هو الأفصح. نعم صح. لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. صحح في المتن أو لا، تقول لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. نعم تفضل. وشرط تعيين مركوبين واتحادهما، وتعيين رماة، وتحديد مسافة، وعلم عوض، وإباحته، وخروج عن شبه قمار، والله أعلم. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا كتاب السبق، كتاب السبق أو أحكام السبق. وقد جرت عادة الفقهاء ذكر أبواب السبق في باب المعاملات، وبعض أهل العلم مثل الخرقي في مختصره يذكره في أبواب الجهاد، لأن العلة من ذلك هو التقوي على الجهاد كما ينص على ذلك أهل العلم. والسبق لغة التقدم، واصطلاحا معاقدة بين شخصين فأكثر، ليعلم المتميز منهما أو منهم. والسبق بالتسكين هو تضبط السبق، والسبق السبق بالتسكين مصدر سبق أي تقدم، وبالتحريك هو العوض أو الجعل. إذا قلنا سبق مقصود فيه العوض أو الجائزة مثلا، وإذا قلنا سبق المقصود فيه التقدم والمسابقة. والسبق أو المسابقة الأصل فيها في جوازها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا في سورة يوسف: قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. وأما السنة فقد ثبت من أكثر من وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق وأقر السباق، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة مرتين، فسبقها في الأولى وسبقته في الثانية. وكذلك صح أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من الثنية إلى مسجد بني زريق. وراوي الحديث ابن عمر قال: كنت في من سابق به بها، كنت في من سابق بها. وأيضا حديث الذي هو عمدة في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه الأربعة، رواه الأربعة. والإجماع منعقد على جواز المسابقة بالجملة، حكى الإجماع ابن عبد البر. الإجماع منعقد على جواز المسابقة بالجملة، حكى ذلك ابن عبد البر. طبعا في أنواع للسباق، منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. قال: وتجوز المسابقة على أقدام، يعني أن يتسابق الناس على الأقدام، مثل ما يسمى بسباق الجري أو سباق الركض مثلا، هذا موجود الآن في الرياضات ومعروف عند الناس، هذا مما هو مشروع. وكذلك السهام، كذلك سهام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يتسابقون بالسهام، يعني يرمون، فرمى مع أحد الطائفتين، ثم ألقت الطائفة الثانية سهامها فقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا معكم. فأراد أن يعدل بينهم عليه الصلاة والسلام في هذه الحظوة التي نالها أحد الفريقين فعمت الجميع. قال: وسفن، لأنها مما يستعان بها، وهي من علامات القوة بالنسبة للناس فيجوز المسابقة على السفن، وهذه موجودة الآن مسابقات السفن، وكذلك المزاريق وهي نوع من أنواع عدة الحرب، وسائر حيوان، المسابقة على سائر الحيوانات مثل الخيل والبغال والإبل، الآن سباق أرشاب، الآن أركاب وأرشاب وسباق الإبل وسباق الخيل وسباق، يعني هذه كلها مسابقات كلها مباحة. قال لا بعوض، يعني هذه كلها تجوز لكن بغير عوض، لكن تجوز بغير عوض، إلا على إبل وخيل وسهام، إلا على إبل وخيل وسهام، إلا على إبل هذا مستثنى، لأن الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف المقصود فيه ما هو؟ سباق الإبل، لأن الإبل أرجلها يقال أو أسافل أرجلها يطلق عليها الخفاف. لا سبق إلا في خف أو نصل، النصل ما هو؟ السهم. أو حافر، ما هو الحافر؟ الخيل، الخيل، حوافر الخيل. قال لا في إلا في نصل أو خف أو حافر، فدل على أن ما سواه مما هو مباح تجوز المسابقة عليه ولكن بغير عوض، بأين لا يكون هناك جائزة أو عوض، جائزة أو عوض. قال وشرط تعيين مركوبين واتحادهما، لا بد من تعيين المركوبين، يعني سباق الخيل مثلا يقال خيل عربية أو خيل مثلا غير عربية، فلا يصح أن يؤتى بفرس أو وبعير أو بفرس وبغل مثلا، لا بد من اتحاد المركوبين أو تعيين المركوبين، عفوا تعيين المركوبين هذا وهذا، يقال هذا الذي يدخل السباق وهذا، والآن يطلق عليه تطلق عليها أسماء، الآن أغلب الإبل اللي في السباق تطلق عليها أسماء، يسمى البعير الفلاني مثلا، والخيل كذلك، تشوفونها الآن في بعض البرامج، ها يقال فلان سبق الخيل له اسم، وبعضها لها أرقام يضعون لها أرقام، هذا من باب التعيين. واتحادهما أن يكون عربيين هجينين، أن يكون من جنس واحد، ومثل الآن سباق السيارات مثلا لابد أن تعين سيارة وأيضا أن تكون متحدة من حيث القوة، قوة الدفع وقوة المكاين أو المكينة. وتعيين رمات، لا بد من تعيين الرمات في سباق الأسهم أو في سباق الرمي، الآن يسمى رمي، الآن الناس ما يستعملون السهام إلا في نوع من أنواع السباق اللي هو يعني رياضة السهام المشهورة هذه، أما الرماح وما الرماح ممكن ما أدري أظن في رياضة رياضة إيش الرمح، رمي الرمحي هذه موجودة أيضا، تعيين رمات، تعيين الرامي، من هو الرامي، وتحديد المسافة، لأن القصد من الرمي هو معرفة بعد المسافة، بعد المسافة، وعلم عوض، يعني ما هو العوض، ألا يكون مجهولا، لا بد أن يكون معلوما. قال وإباحته بحيث يكون مباح، كأن يكون ثمن أو نقد أو مثلا على عين معينة مباحة. وخروج عن شبه قمار، وخروج عن شبه قمار، هذا الذي ذكره المصنف، لكن أنا سأذكر لكم حقيقة هذه المسألة بتقاسيمها لأنها من المسائل المهمة والتي حصل فيها خلط كبير بالنسبة للمسابقات على ثلاثة أقسام. القسم الأول مسابقة تجوز بلا عوض ولا تجوز بعوض، مسابقة تجوز بلا عوض، يعني يجوز المسابقة عليها ولكن بغير عوض، أما إذا وجد العوض فهي محرمة، وهذا هو الغالب الأصل في المسابقات. مثل ماذا؟ المسابقة على الأقدام، مثل سباق الجري، سباق الركض، وسباق مثلا المصارعة، المصارعة على قسمين، مصارعة جائزة ومصارعة محرمة. ما هي المصارعة الجائزة؟ قال كثير من أهل العلم هي مصارعة السلف، وهي القائمة على إحكام القبض على الخصم، إحكام القبض على الخصم. أما ما يسمى بالمصارعة الحرة هذه، هذه كلها من أنواع المحرمة التي لا يجوز، لأن فيها إيذاء، فيها إيذاء، وقد يموت بعض المصارعين بسببها، أو مثلا يصاب بشلل، أو يصاب أو يتلف له عضو، هذه من المصارعات المحرمة. أما المصارعة التي تقوم على فقط إظهار القوة بالتحكم بالخصم من دون ضرب، هذه أقرها السلف كما قال المطيعي وغيره، قال هذه مصارعات السلف. كذلك حمل الأثقال، هذه كلها من أنواع المسابقات التي تجوز، ولكن بشرط أن لا يكون فيها عوض، كما هو قول جماهير أهل العلم، والأخذ المالي عليها يقولون غير جائز. النوع الثاني من أنواع المسابقات مسابقات محرمة لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وهذه كثيرة، لكن ضابطها ما هو؟ كل مسابقة فيها مفسدة راجحة على المنفعة، هذه ضابطها، كل مسابقة فيها مفسدة راجحة على المنفعة فهي محرمة. وممكن يضاف إلى هذا الضابط أن يقال أيضا وكل مغالبة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم فإنها محرمة، مثل يعني النرد، المسابقة على النرد أو البلوت، الآن الورق يسمينه البلوت، شو يسمون أنتم هنا؟ شدة أو جنجفة أو شيء، ها؟ هذه كلها من المحرمة. كذلك المصارعة، ما يسمى المصارعة الحرة، هذه أيضا لا يجوز، لا يجوز، لا تجوز بهذه الصورة، لأنها قائمة على إيذاء الخصم لا على طرح الخصم. إذا كانت المسابقة المصارعة قائمة على طرح الخصم على الأرض والتحكم به وقبضه مثلا بحيث لا يتحرك، هذه جائز. وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانه، صارع ركانه، والحديث محل نظر من جهة الإسناد، لكن أكثر أهل العلم يحسنونه أنه صارع ركانه مرتين. كذلك ما يتعلق بالملاكمة، فالملاكمة أيضا فيها عنف وفيها شدة وأيضا فيها إيذاء. يمكن شفتم يعني بطل الملاكمة العالمي محمد علي كلاي كيف حالة الآن، الآن في أظن شلل بسبب كثرة الضربات التي تلقاها. فكل مسابقة تؤدي إلى مثل هذا فإن الشريعة تمنعها. النوع الثالث من المسابقات يجوز بعوض وبلا عوض، وهي سنة يؤجر عليها كما في الحديث لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، فهذه تجوز بعوض وتجوز بغير عوض. هل يقاس عليها ما في حكمها أم يكتفى بظاهر النص؟ الصواب بأنه يقاس عليها كل ما كان في حكمها، ولذلك تجوز المسابقات التي مثلا فيها معنى الفروسية أو فيها معنى أيضا الرمي، مثل الآن مسابقة الرمي بالبنادق تقيمها الآن الدول، وعندها مسابقات في حتى الاتحادات الرياضية الآن تضع مسابقات للرمي بالبندقية مثلا، هذا ما في بأس. لماذا؟ لأنها في حكم السهام. كذلك المسابقة على السيارات هل تجوز أم لا؟ مسابقة السيارات يجوز ولا لا؟ ها؟ ما هو التفصيل؟ لكن هل هي في معنى الخيل وكذا؟ هل هي في معنى الخيل؟ هذا حقيقة محل خلاف، غالب جمهور المعاصرين على المنع، يقول إنها بأن ليست في حكم الخيل أو الإبل، ولكن في تقديري بأن إذا استخدمت مثلا في وقت الحاجة إلى الدفاع عن البلد وكذا، ممكن يقال مثلا الدبابات أو الطائرات، هو الأفضل أن يقال سباق الطائرات، التدرب على الطائرات، إذا مثلا صنعت الدولة مثلا سباق الطائرات أو ما في معناها، ممكن أن يكون من النوع المباح. إذن يقاس عليها كل ما في حكمها. بالنسبة للمسابقات العلمية، هل تدخل ضمن المسابقات التي تجوز بعوض أم لا؟ هذا في الحقيقة فيه تفصيل. الآن هناك مسابقات علمية تطرح لغرض نشر العلم، مثلا مسابقة بحوث، يطرح مسابقة بحث في السنة النبوية أو بحث في النوازل المعاصرة الفقهية أو بحث في أبواب العقيدة مثلا، هل يؤجر على هذا؟ هل يجوز هذا ويؤجر عليه أم لا؟ هذه مسألة فيها تفصيل. إن كانت من باب الجعالة فهي جائزة، كانت من باب الجعالة، يقال مثلا من بحث المسألة الفلانية فله كذا، هذا يسمى جعالة، هذا كثير من أهل العلم يرون جوازها. أما إن كانت من باب الرهان فهذه محل خلاف، كيف من باب الرهان؟ ها؟ كيف من باب الرهان؟ يعني يقال من بحث المسألة الفلانية ويتراهن على هذه المسألة أكثر من على أكثر من شخص على أن من يفوز فله الجائزة الفلانية. يعني عندي 100,000، من يأتي ببحث ويفوز به فله 100,000، فيفوز واحد. أما تلك جعالة، من بحث فله كذا، عاد مسألة الجعالة هل الأسبق أم يعطى للجميع، هذه مسألة متفق على جوازها. هذه المسألة محل خلاف الجمهور على المنع، إذا كانت من قبيل الرهان الجمهور على المنع. الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع، وكذلك الشيخ ابن سعدي جميع، وعفوا جمع من مشايخنا المعاصرين، يقولون بالجواز، جواز المسابقات العلمية ولو كانت من الرهان، ولو كانت من الرهان. بالنسبة لأخذ العوض على هذه المسابقات، عندنا المسابقات المحرمة، هل يجوز أخذ العوض عليها أو عدم أخذ العوض؟ هل تجوز المسابقة أصلا؟ إذن إذا كان الأصل باطلا فكل ما يبنى عليه فهو باطل، ولذلك المسابقات المحرمة محرمة بعوض وبغير عوض. بالنسبة للمسابقات المشروعة، المسابقات المشروعة التي ذكرناها لكم، وهي ما ورد في الحديث الصحيح لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، وقلنا لكم بأنه يقاس عليها كل ما كان في حكمها أو اتحدت العلة فيها. فهذه المسابقات بالنسبة للعوض على أقسام. الأول، إذا كان العوض من الإمام، يعني من ولي الأمر، من السلطان، من الحاكم، من الأمير مثلا، أو ممن ينوب عنه مثل الاتحادات الرياضية، فإن هذا جائز، يجوز المسابقة وأخذ العوض على ذلك. مثلا سباق الخيل، سباق الإبل، سباق الرمي، يأتي اتحاد رياضي فيقول مسابقتنا في اليوم الفلاني، حدد الشروط، من هو الرامي، نوعية الرمي، والجائزة كذا، هذا يجوز إذا كان العوض من السلطان أو ممن يقوم مقام السلطان أو يستمد القوة أو الأمر منه، مثل ما ذكرت وزارات الرياضة والشباب أو الاتحادات الرياضية. النوع الثاني، العوض من أجنبي، يأتي طرف ثالث فيقول أنا أضع جائزة لمن يسابق على الخيل وهو لم يدخل الحلبة وليس له علاقة، فهذا أيضا جائز باتفاق أهل العلم. النوع الثالث، أن يكون العوض من أحد المتسابقين، يقول شخص لآخر ما رأيك تسابق أنا وإياك ركض جري، فإذا سبقتني أعطيتك 1,000 ريال 1,000 درهم، وسكت ما قال وإذا سبقتك أخذ منك، أو يقول مثلا هذا 1,000 ريال أتسابق أنا وإياك، إن سبقتني أخذته وإن ما سبقتني فالمبلغ في جيبي، هذا يجوز أيضا، يجوز هذا العوض كما نص على ذلك أهل العلم. العوض الرابع هو محل خلاف بين العلماء، وهو العوض أن يكون العوض منهما، أن يكون العوض منهما، يقول شخص لآخر نتسابق أنا وإياك، أنت 1,000 ريال وأنا 1,000 ريال، اللي يسبق يأخذ 2,000، العوض خرج ممن؟ منهما. هذا محل خلاف، الجمهور على المنع، الجمهور على المنع إلا إذا كان هناك محلل، فإذا دخل محلل طرف ثالث يقولون يجوز، لأن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، هذا في السنن ولكنه حديث ضعيف، ولأن فيه سفيان بن حسين وهو ضعيف عن في الزهري رحم الله تعالى الجميع. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن القيم ذهبوا إلى جواز هذا العوض ولو كان من الطرفين، بشرط أن يكون في الأشياء الثلاثة المنصوص عليها في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولشيخ الإسلام كلام عظيم أدعو كل طالب علم أن يقرأه في كتاب الفروسية، وقد أطال النفس في تضعيف الحديث هذا الوارد في سنن أبي داود، وبين بأن هذا مما يتفق مع أصول الشريعة، وأنه ليس من جنس القمار، ليس من جنس القمار، وقال بأن القمار جزء من الميسر، هو نوع من أنواع الميسر، وله كلام طويل في هذا ممكن أن يراجع. بالنسبة للمسابقات المباحة تجوز طبعا بأنواعها الأربع، عفوا الثلاث، إذا كان العوض من الإمام أو كان العوض من أجنبي أو كان العوض من أحد المتسابقين، وإن كان فيه خلاف فإن كان من أحد المتسابقين هذا محل خلاف والصواب الجواز. وأما النوع الرابع فهو إذا كان منهما فقالوا بأن هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. هذا باختصار ما يتعلق بالمسابقات. نعم. قال: فصل. والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمرد لغير مأمون. أحسنت. الآن دخل المصنف رحمه الله تعالى في باب العارية. والعارية أو العارية تضبط بالتشديد وبالتخفيف، يقال عارية بالتخفيف وعارية بالتشديد، وعارية بالتشديد، وهي مأخوذة من العري وهو التجرد، وسميت لتجردها عن العوض، لتجردها عن العوض. وقد ذكرت لكم بأن العارية من عقود إيش؟ أحسنت، من عقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، لأن الإنسان في عقد العارية ليس فيه عوض، في العارية ليس هناك عوض، وإذا وجد عوض فتكون من العقود اللازمة. والعارية في الاصطلاح قال: كل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا، ويمكن أن يقال بأنها دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها، دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها، أو إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه مثلا. هي المهم صورتها هو دفع عين لشخص ينتفع بها ثم يردها، هذه هي العارية، ينتفع بهذه العين ثم يردها. والأصل في العارية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا قال: ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود وابن عباس وجمع من الصحابة، وهو قول جمع من جماهير من علماء التفسير، قالوا بأن الماعون هنا المقصود به العارية، وهي الدلو أو الفأس أو الإناء أو الإبرة. قال بأن الله جل وعلا بين بأن منع هذه من الأمور المنهي عنها، إن الإنسان ينبغي أن يبذل هذه الأشياء لمن يريد الانتفاع بها. وقد ذهب الحنفية في تفسير قول الله، نعم لا هذا أمر آخر. أما السنة فقد ورد من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار وأقر العارية، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار من أبي طلحة فرسا، كما في البخاري من حديث أنس استعار من أبي طلحة فرسا لما سمع الناس صوتا فركبه وقال وجدته بحرا، وأيضا استعار من صفوان دروعا لما خرج من مكة، استعار من صفوان بعد فتح مكة دروعا، وهذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد. والإجماع منعقد على جواز العارية بالجملة، وهي مستحبة عند قول جماهير أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام إلى وجوبها إذا احتاج إليها المستعير، إذا احتاج إليها حاجة شديدة قال يرى الوجوب، يرى الوجوب. واستدل بحديث في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصحاب الأموال هؤلاء وذكر الإبل وقال تبطح لهم بقاع قرقر، ثم في آخر الحديث لما سأل الصحابة عن حقها قال وذكر منها قال عاريتها أو إعارة منيحتها. فقال شيخ الإسلام بأن هذا الحديث نص على وجوب الإعارة لمن احتاج إليها. والإجماع منعقد في واقع الأمر على أن العارية سنة، على أن العارية سنة، من طلب منه شيء أو من طلب منه شيء فالسنة والأدب الإسلامي يدعو إلى أن يبذله لأخيه، يبذله لأخيه، لأن الناس جعلهم الله جل وعلا مسخرين لبعض، ولا يمكن لأحد أن يحوز الأشياء كلها، فيحتاج أحيانا إلى حاجاتي إلى أغراض جاره مثلا أو صديقه أو صاحبه، فتجد الناس بينهم هذا الأمر، يستعيرون القدر ويستعيرون الإبرة ويستعيرون الأشياء الأعيان هذه التي ينتفعون بها. الآن يستعيرون السيارة مثلا ويستعيرون بعض الأشياء، هذه كلها مما هو معمول به الآن. قال رحمه الله تعالى: والعارية سنة، وهذا المذهب وهو قول الجماهير، وقد حكى الإجماع غير واحد على سنية العارية. قال: وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. كل ما ينتفع به يخرج ما لا ينتفع به فلا يسمى عارية، مع بقاء عينه، مع بقاء عينه يخرج ماذا؟ ما تذهب عينه، مثل إيش؟ مثل الطعام، الشمع، العطر الطيب الآن البخاخ مثلا، هذا تذهب عينه، قل أعرني كذا، هذا تذهب. الأكل والشمع وغير ذلك هذا لا يسمى عارية، يسمى هبة. يقول: وهبتك، أعطيتك، لأن العارية ترجع إلى صاحبها. قال: نفعا مباحا، مع بقاء عيني نفعا مباحا. أما إذا كان النفع محرما فإنه لا يجوز. كل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا. فمن استعار منك إناء لشرب الخمر أو سكينا للقتل مثلا فإن هذا لا يجوز ولا تصح إعارته، لا تصح إعارته. قال: إلا البضع، إلا البضع يعني الفرج، فلا يصح إعارته، يعني لا يصح للرجل أن يعير أمته لأن يستمتع بها آخر، وهذا محل إجماع. وقد حكي عن عطاء رحمه الله تعالى جواز ذلك، وهذا شذوذ طبعا، قوله قول شاذ، والإجماع منعقد على حرمة إعارة الأمة لأجل بضعها، لأجل بضعها، لأن الشريعة جاءت بحفظ الأعراض، جاءت بحفظ الأعراض، وإنما هي لسيدها فقط، فلا يجوز أن يعيرها، أن يعير بضعها لغيره. قال: وعبدا مسلما لكافر، يعني لا يجوز أن يعير عبده المسلم للكافر، للكافر. لكن هذا لابد فيه من تفصيل، هو الأصل منعه لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. ويقول الشافعي رحمة الله عليه: إن الإسلام يعلو ولا يعلى، ووضع العبد المسلم تحت الكافر فيه إذلال له، فيه إذلال له. لكن ممكن أن نفصل المسألة ونقول بأن خدمة العبد المسلم للكافر على قسمين: خدمة مباشرة ذاتية فهذه لا تجوز، مثل ماذا؟ أن يغسل ثوبه، يقول: أعرني إياه ليغسل ثوبي أو ليكنس بيتي أو ليكنس الكنيف مثلا، مثلا، هذا كله مما لا يجوز. وأما إذا كانت الخدمة غير مباشرة، خدمة ذاتية غير مباشرة، فهذا مما يجوز فيما يظهر، مثل أن يعيره ليكتب له كتابا، ليكتب له كتابا مثلا، أو ليقود به السيارة مثلا، فهذه غير مباشرة، يعني لا تباشر ذات الكافر، فهذا فيما يظهر والله تعالى أعلم أنها جائزة. قال: وصيدا ونحوه لمحرم، صيدا ونحوه لمحرم، يعني لا يجوز إعارة الصيد للمحرم. لماذا؟ ها؟ طيب أبشر إن شاء الله. قال: وصيدا ونحوه لمحرم، يعني الآن رجل محرم رايح العمرة، فقال له: أعرني هذا الصيد، قال: أعرني هذا الصيد الذي عندك. قال: لا يجوز الإعارة. لماذا؟ لأن المحرم محرم عليه الصيد ومحرم له الصيد إن نوى ذلك. وقد مر معنا في كتاب الحج بأن من محظورة الإحرام الصيد، صاده بنفسه أو صيد له، ولو أخذه ربما قتله، ربما قتله أو انتفع به، والمحرم ممنوع من صيد البر، ممنوع من صيد البر. قال وأمة وأمرد لغير مأمون، يعني لا يجوز إعارة الأمة ولو لشغل ولعمل في البيت، ولا أمرد يعني عبد أمرد لغير مأمون، كأن يكون رجلا فاسقا مشهور بالفسق والتهتك والفجور، فإذا طلب منك أن تعيره أمتك لتشتغل تنظف البيت مثلا أو تطبخ له فلا يجوز هذا. لماذا؟ سدا لذريعة الفساد، سدا لذريعة الفساد. وكذلك لا تعيره الغلام الأمرد، لماذا؟ خشية أن يفجر به. وقاعدة الشريعة حسم الذرائع المؤدية إلى الفساد، وهذا فيما يظهر بأن فيه فساد خاصة وأنه مشتهر بالفسق والفجور، ولذلك لا يؤمن أن يفجر بالغلام أو بالأمة. نعم. قال وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف، لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة، ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط وعليه مؤونة ردها. وإن نعم. أكمل أكمل. وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. نعم. قال وتضمن مطلقا، تضمن يعني العارية، مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف. هذا هو المذهب، أن العارية تضمن مطلقا سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو لم يفرط، هذا هو المذهب على أن العارية تضمن مطلقا، تضمن مطلقا. والصواب هو الرواية الثانية، وهو القول الثاني أيضا للقول الوجه، عفوا هو وجه أيضا في المذهب، وهو اختيار ابن القيم رحمة الله عليه على أن العارية لا تضمن مطلقا إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط، كما هي القاعدة في أبواب هذه العقود، ذكرناها بأنه لا يضمن إلا في حال تعد أو تفريط. أما المذهب فقالوا بأنها تضمن مطلقا سواء تعد أو لم يتعد. الحقيقة أن المسألة هذه فيها أقوال، منها المذهب أن المستعير يضمن مطلقا، والقول الثاني عدم الضمان مطلقا، وهذا مذهب الحنفية وبعض الحنابلة. المالكية قالوا بالتفريق، وهو أن إذا كان يعني تلف العين المعارة ظاهرا كحريق أو سيل مثلا، قالوا هذا لا ضمان فيه. وأما إذا كان بأمر لا يطلع عليه مثل السرقة أو دعوى الضياع، والله يقول ضاعت أو سرقت، فإن هذا يضمن إلا إذا أتى ببينة، إلا إذا أتى ببينة تدل على صدق كلامه. قال وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف، يوم تلف. إذن تضمن مطلقا على المذهب، والصواب إذا تعدى أو فرط، بمثل مثلي وقيمة غيره، يعني بمثل مثلي مثل المكيل أو الموزون، مكيل أو موزون يأتي بمثله، وقيمة غيره إذا لم يكن له مثل فإنه يرجع إلى القيمة. يوم تلف يعني يوم تلفت هذه العارية، لأن الوقت الذي خرج ملك صاحبها عنه فيه. لا إن تلفت باستعمال بمعروف، إذا تلفت العارية باستعمال تعارف الناس عليه فإن هذا لا يضمن. وضرب لك مثال هنا، قال كخمل منشفة. ما معنى الخمل؟ الأهداب، في مناشف فيها أهداب، فبالاستعمال قد تتقطع أو تتلف أو يذهب بعضها. قال هذه لا تضمن، هذه لا تضمن. لماذا؟ لأن العرف جرى على أن مثل هذه تستهلك، مثل هذه الأشياء تستهلك. إعارة مثلا بعض، لو استعار منك مثلا كفر السيارة، قال أعرني كفر السيارة أسافر عليه وأرجع، يجوز؟ يجوز. طيب لما رجع وجد فيه إيش؟ مسح، سمى سحقية أو مسح، هل يضمن الكفر أم لا؟ ما يضمن. لماذا؟ لأن العادة جرت أن السيارة إذا سافرت عليها الكفرات هذه تستهلك شيئا فشيئا، ولذلك هذا شيء طبيعي متعارف عليه. فما دام أنك قلت له بأنني سأسافر عليها فإنك لا تضمن في مثل هذه الصورة. قال ولا إن كانت وقفا ككتب علم، ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط وعليه مؤونة ردها. أيضا الأمور الوقفية مثل كتب العلم، قال لك أعرني كتاب أخصر المختصرات، فأعرته إياه وجاب لك مقطع مثلا، أو مثلا أوراقه سوداء أو بعض أوراقه فيها سوداء أو فيها قطع أو فيها شيء من هذا، هل يضمن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الكتب بكثرة تقليب الأوراق وكذا يعني يحصل فيها نوع تلف، يحصل فيها نوع تلف، بشرط أن لا يكون مفرط. مثل واحد مرة أعرت كتابي فلما فتحت وجدت بقايا الطعام داخل الكتاب الظاهر يوكل الكتاب معه في الله. فالمقصود بأنه إلا بتفريط، هذا تفريط، حجز تأكل والكتاب مفتوح عليك عندك وتصب على الكتاب الأكل مثلا، ما مو معقول، هذا تفريط أو تعدي. قال إلا بتفريط. إذن كل ما كان العرف دليل على أنه يستهلك أو يتلف فإنه لا ضمان فيه إلا إذا فرط. قال وعليه مؤنة ردها، على من؟ على المستعير. مؤنة رد العارية، على المستعير مؤنة رد العارية. يعني رجل استعار من شخص سيارة لمدة يوم أو يومين، فلما انتهى اتصل عليه قال تعال خذ سيارتك، هل يجوز هذا؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمؤنة الرد عليك. طيب رجل استعار من آخر عدة مثلا حدة حديد يعني يصعب نقلها، إلا مثلا مكينة، قال أعطني هذه المكينة أشتغل عليها يومين ثلاث، فلما انتهى منها على من رد هذه العارية؟ على المستعير. فإذا أبى أجبره المعير، فإن أبى أجبره القاضي. وإن لم يرجعها أو قام المعير بإرجاعها فإن على المستعير قيمة ردها. قال وإن أركب منقطعا لله لم يضمن، إن أركب منقطعا لله لم يضمن. يعني إذا استعار دابة ثم وجد شخصا منقطعا في الطريق فأركبه لله رجاء الثواب، فتلفت الدابة بسبب هذا الحمل فإنه لا يضمن. مثل رجل الآن استعار سيارة فوجد رجل في الطريق منقطع في شدة الحر والرطوبة فأراد الأجر فأركبه معه ويظهر كامن أصحاب الوزن الثقيل فكسر الكرسي، انكسر الكرسي، هل يضمن المستعير؟ الجواب لا، ما دام أنه لله. طيب إذا أخذ عنه أجره، إذا قال لا أوصلك بفلوس فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه ليس لله، هذا لحظ النفس. فافترق الحكم على ضوء العمل. نعم. قال فصل والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة. أحسنت. دخل الآن المصنف رحمه الله تعالى في باب الغصب، والغصب هو أخذ الشيء ظلما، هذا هو الغصب، أخذ الشيء ظلما. ويعرفه العلماء يقولون هو الاستيلاء على حق الغير مالا كان أو اختصاصا. مالا مثل إيش؟ كل عين مباحة النفع، مثل المنقولات والعقار والمزارع، هذه كلها مال. أو اختصاص، ما يباح الانتفاع به ولا تصح المعاوضة عليه، مثل كلب الصيد، يعني ما ذكره المصنف كلب الصيد والميتة كذلك، جلد الميتة وغير ذلك مما سيأتي تفصيله. والغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع، الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم قيد شبر طوقه 7 أراضين يوم القيامة. والإجماع منعقد على حرمة الغصب، على حرمة الغصب، وهو من كبائر الذنوب. ولذلك قال المصنف رحمه الله: والغصب كبيرة. ما هي الكبيرة؟ الكبيرة اختلف العلماء في ضبطها، وأصح الأقوال في ضبط الكبيرة هي كل ما ورد فيه لعن، حد في الدنيا ولعن في الآخرة. وبعض العلماء زاد: كل ما ورد فيه حد في الدنيا ولعن في الآخرة، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مني، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مني. وهناك حقيقة أقوال كثيرة في حد الكبيرة، فكل ما ورد فيه لعن ووعيد وغضب في الآخرة أو حد في الدنيا فهو كبيرة. ولذلك الشريعة حرمت الاعتداء على أموال الغير، حرمت الاعتداء على أموال الغير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق، وتضبط ليس لعرق ظالم حق. قال: والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميته. إذن من غصب كلبا يقتنى. الكلب كما ذكرت قبل قليل هو من الأشياء التي يباح الانتفاع بها، وإن كان لا يصح المعاوضة عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب واستثنى كلب الصيد وكلب الزرع، إلا كلب الصيد وكلب الزرع كما صحت بذلك الأحاديث. ولذلك أحسن المصنف هنا حينما قال يقتنى، يقتنى، لأن هناك من الكلاب ما يقتنى مثل كلب الصيد وكلب الزرع. فمن غصب كلبا لجاره وهو كلب زرع أو صيد فيجب عليه أن يرده إلى صاحبه، وإن كان لا يجوز المعاوضة عليه. لماذا؟ لأن هذا مما استثني، أو مما استثنى النص جوازه مما هو ممنوع. الأصل أن الكلاب لا تقتنى، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. قال: أو خمر ذمي محترمة. هل هناك خمر محترمة؟ المقصود هنا خمر ذمي محترمة يعني مستورة، يعني مستورة. ولذلك في أحكام الذمة أن أهل الذمة إذا شربوا الخمر بستر فإننا لا نتعرض لهم، يعني إذا كان خمرهم في البيت يشربونه ولا يعلنون بها فإننا لا نتعرض لهم. ولذلك هنا قال محترمة يعني مستترة غير معلن بها، فإذا غصبها منهم وجب عليه أن يردها. قال: لا جلد ميته، أو لا جلد ميته، لا جلد ميته. فإذا غصب جلد ميتة فالغصب محرم، ولكن لا يجوز له أن يرده. لماذا؟ أسألكم الآن لماذا؟ لماذا فرق بين الكلب والخمر المحترمة والجلد، جلد الميت؟ حرككم شوي. ها؟ ليس لها قيمة ولا ينتفع بها. ولا ينتفع بها. الشيخ المذهب عندهم لا جلد ميتة عندهم بغير الدباغ. ها؟ بالدباغ وغير الدباغ. أحسن تبارك، هذا الجواب. لأن المذهب عندنا يمكن ما لو رجعتكم وراء في أول في كتاب الآنية قلنا بأن الحنابلة يقولون ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا المذهب. والجمهور على أنه يطهر بالدباغ. فهنا جرى على طريقة المذهب، قال لا جلد ميتة، لأن جلد الميتة لا يطهر لا بدباغ ولا بغير دباغ. فقال إن غصبه فلا يرده. لماذا؟ لأنه نجس، لأنه نجس سواء دبغ أو لم يدبغ. والصواب ما رجحناه بأنه يرد إذا كان مدبوغا، لأن جلد الميتة يطهر بالدباغ. نعم. في اليابسات فقط. نعم. نحن الآن جرينا على كلام المصنف بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وأما المستثنيات في اليابسات فهذه طبعا رواية، وهو أيضا وجه. قال وإتلاف الثلاثة هدر. وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لو أن هذا الغاصب قتل الكلب وأراق الخمر وأحرق الجلد مثلا، فهل يضمن؟ الجواب لا. لماذا؟ قالوا لأنه لا قيمة له، فالكلب لا قيمة له، ولذلك يطلق عليه الفقهاء بأنها غير محترمة، يعني لا قيمة لها. مقصود بغير محترمة يعني لا قيمة لها. فلو غصب كلبا مما يقتنى وأمرناه برده فقتله، فإنه لا يضمن، يعني لا يقال بأنك ادفع قيمة الكلب، لأن الكلب لا قيمة له. كذلك لو أراق الخمر بعد غصبها وقلنا له أرجعها، الخمر المحترمة هذا للذمي، أرجعها، فأبى وأراقها، فإنه لا يضمن. وكذلك لو أحرق الجلد أو مزقه أو أتلفه فإنه لا يضمن، لأن الجلد نجس عند الحنابلة سواء دبغ أو لم يدبغ. وهذا لا يعني بالمناسبة، لا يعني بأنه يترك ويطلق هكذا، ها؟ ما يعني هذا، لأن الحقوق على قسمين، حقوق عامة وحقوق خاصة. الحقوق العامة هذه للسلطان، والحقوق الخاصة لمن اعتدي عليه، من اعتدي عليه. فهو الآن لا يضمن الحق الخاص، لكن هل لولي الأمر أن يعزر مثل هذا الذي يغصب مثلا أشياء الناس ويتلفها؟ الجواب نعم. فلو أن رجلا مثلا يغصب كلاب الآخرين مما يقتنى ثم يقتلها مثلا، فإن لولي الأمر الحق في تعزيره بالسجن أو بالضرب أو بالجلد أو غير ذلك، حتى لا يفهم بأن الأمور مفتوحة وأن كل الأحد له الخيار في هذا. لا، نحن نتكلم عن الضمان المالي، لا يضمن لأن ليس لها قيمة، لكن هل يعاقب إذا مثلا اشتهر عنه إفساد الأشياء التي للآخرين؟ الجواب نعم. نعم. قال وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحلية، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن. نعم. قال وإن استولى يعني الغاصب على حر مسلم لم يضمنه، يعني لو أن رجلا استولى على حر مسلم، حر، وأخذه ووضعه عنده، غصبه يعني وضعه وقهره وحبسه عنده، فإنه لا يضمنه. لماذا؟ لأن هذا ليس بمال، لا يضمنه لأن هذا ليس بمال، هو قيد حريته فقط، فتلف مثلا أو حصل له كذا، فإنه لا يضمنه، لا يضمنه لأنه ليس بمال. بل ثياب صغير، يعني بل يضمن ثياب صغير وحليه. فإذا تلفت ثياب الصبي الذي غصبه وقهره وحبسه مثلا، وحلي وتلفت الحلي التي عليه، فإنه يضمن. لماذا؟ لأن الصغير لا ممانعة له عن ذلك، لأن الصغير لا يستطيع الممانعة والدفع وحماية ما عليه من ثياب وما عليه من أشياء ثمينة يشبه ما لو غصبه منفردا، لهذا الصغير. نعم. وإن استعمله، يعني استعمل الغاصب الحر هذا كرها، استعمله مثلا في خدمة، مسك الحر هذا وقال تعال ابني لي هذا الجدار، أو خيط لي هذا الثوب، أو انجر لي هذه الخشبة، أو الحم لي هذه الحديدة، أو حبسه مدة من دون عمل، فعليه أجرته كقن، فعليه أجرته كقن. يقال ادفع أجرة هذا العمل الذي عمله، أو ادفع قيمة حبسه فيجعل كعامل أو كموظف مثلا. ممكن الآن نحسبها، يعني مثلا الموظف يوميا الآن على حسب درجته يأخذ يوميا مثلا كذا وكذا، مثلا 300 درهم أو 500 درهم، هو حبسه وعطله، فإنه يدفع قيمة هذه الأيام التي حبسه. وأما إذا قام بعمل فإنه يجبر على أن يدفع له أجرته، وأن يخرج كقن، كعبد قام بعمل. نعم. وهذا يحصل يا أخوان الآن، يحصل إنسان يمنع آخر من الحركة يقول ممنوع، هو حر مسلم حر، ولكن يحبسه يقهره. مثل بعض الناس الآن يأتي بعامل ثم يختلف هو إياه، يقول لا اشتغل لي غصب عنك مثلا، وغصب عنك تشتغل، ويحصل هذا، فيجعله يشتغل مثلا في أمر ثم يتركه، هذا يسمى غصب، حبسه، لأن العامل حر مسلم، لا يجوز أن تغصبه وأن تجبره على عمل لا يريده هو، فإن أجبرته دفعت له قيمة هذا العمل. نعم. قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته. نعم، ويلزمه يعني الغاصب أن يرد المغصوب بزيادته، سواء كانت هذه الزيادة متصلة أو منفصلة. متصلة مثل إيش؟ يعني كسمن العبد أو تعلمه، غصب عبدا وبعد مرور وقت سمن العبد، فإنه يرده وليس له حق في أن يأخذ الزيادة هذه أو قيمة الزيادة. أو مثلا منفردا، كأن تلد الدابة التي غصبها أو الأمة التي غصبها مثلا، فإنها ترجع بزيادتها المتصلة أو المنفصلة إلى مالكها. نعم. قال وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه. نعم، وإن نقص يعني المغصوب لغير تغير سعر، لغير تغير سعر فعليه يعني الغاصب أرشه. إن نقص هذا المغصوب ولكن لغير تغير السعر، يعني رجل الآن غصب عبدا، غصب عبدا، وهذا العبد هزل عنده، هذا العبد هزل عنده، فلما ذهب ليقومه في السوق كان وقته حال الغصب 1000 درهم، وبعد الهزال أصبح قيمته 800 درهم، فحصل نقص ولا لا؟ كم الأرش؟ 200 درهم. من يدفعها؟ الغاصب. طيب، غصب عبدا فهزل العبد، هزل العبد، فنزلت قيمة العبيد من 1000 إلى 800، فأصبح يساوي 800، لأن هذا هو سعر السوق مثلا، هذا هو سعر السوق، فهل يدفع الأرش؟ لا. لماذا؟ قال لغير تغير سعر. مثال أيضا، عبد غصبه ونبتت له لحية مثلا، ويقولون بأنه إذا نبتت له لحية فهذا الدليل على أنه كبر ولذلك تقل قيمته، فهل يضمن الأرش أم لا؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه ليس بفعله، ليس بفعله. نعم. قال وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة. نعم، وإن بنى يعني الغاصب أو غرس لزمه قلع، إذا جاء الغاصب فبنى في أرض مغصوبة لشخص يملكها، أرض مملوكة، فجاء رجل وغصب هذه الأرض فبنى عليها أو غرسها، ما معنى الغرس؟ شجر. ها؟ غرس شجر. في عندنا غرس وفي عندنا زرع، ذكرنا لكم في المساقة والمزارعة، ما هو الغرس؟ للأشجار. الأشجار التي لها ساق، والزرع النباتات، الحبوب التي تبذر أو البذور التي تزرع، هذه يسمى زرع. قال وإن بنى أو غرس لزمه 5 أشياء، هو ذكر 4 ونحن نزيد شيئا خامسا. أولا اكتب عندك قلع، يعني يجب عليه أن يقلع الغرس وأن يزيل البناء، هذا أول ما يجب على الغاصب. قال وأرش نقص، يجب عليه أن يدفع أرش النقص الذي حصل في هذه الأرض، لأن البناء عليها والزراعة فيها ينقص قيمتها، ينقص قيمتها بعد قلعها، فتتأثر الأرض وتبقى مخلفات وتجرف الأرض كذلك، ولذلك يلزمه بعد قلعها أن تقيم ويدفع الأرش النقص الحاصل حينما نقومها صحيحة قبل الغصب وبعد الغصب. قال وتسوية أرض، يعني يجب عليه أن يسوي الأرض، يأتي بالدركترات أو بالآلات التي تسوي الأرض، سويها ويرتبها كما كانت، يعيدها كما كانت، لأن بقاءها في مثل هذه الصورة إضرار بالمالك. قال والأجرة، وعليه الأجرة مدة غصبه لها، فتقيم هذه الأرض من جهة الأجرة، يقال كم أجرتها يوميا، فعليه أن يدفع الأجرة مدة الغصب. والخامس نحن نضيف والتوبة، يعني يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الغصب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال: ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به، فمهما حصل بذلك فلمالكه. هذه مسألة أخرى، تنبه جيدا. عندنا الآن إن بنى أو غرس، ترى المسائل بالنسبة للغصب تحتاج إلى انتباه شديد. الآن إن بنى أو غرس ماذا عليه؟ خمسة أشياء: أولا القلع، ثانيا قرش النقص، ثالثا تسوية الأرض، رابعا الأجرة، وخامسا التوبة. نقول أول شيء التوبة، يجب أن يتوب أولا. طيب، قال: ولو غصب ما اتجر به أو صاد أو حصد به، فمهما حصل بذلك فلمالك. الآن هو انتفع بهذا الشيء المغصوب. قال: ولو غصب ما اتجر أو غصب جارحا مثلا فصاد به، أو حصد بآلة مغصوبة زرعا مثلا، فكل ما ينتج عن ذلك فهو للمالك. لماذا؟ لأنه حصل بسبب المغصوب فكان لمالكه. فلو أن رجلا غصب مالا ثم اتجر به، اتجر بهذا المال، فالمال وزيادته والأرباح لمن؟ للمالك. لو أنه غصب طيرا فذهب يصيد به، فصاد به أرانب، صاد به طيور، ثم جاء فانتبه المالك فأخذ هذا الشيء الذي غصبه منه، فكل ما صاد به فلمن؟ فللمالك. كذلك ما حصد به، ما يحصد به من أكل منجل مثلا أو الأشياء هذه، فإنما هي للمالك، للمالك، لأن هذا كله حصل بسبب هذا المغصوب فكان للمالك. نعم. قال: وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت القيمة ضمن. نعم. قال: وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكهما، وإن نقصت القيمة ضمن. إن خلطه بما لا يتميز، عندنا بالنسبة لخلط الشيء المغصوب على قسمين: من جنسه ومن غير جنسه، من جنسه ومن غير جنسه. فإن خلط الغاصب ما غصبه من جنسه فإنهما يتساويان في هذا على قدر يعني وزن هذا الأمر. مثال: غصب رجل زيت زيتون فخلطه على زيت الزيتون الذي عنده، هذا يتميز ولا ما يتميز؟ ما يمكن تميزه. طيب كيف يرد الغاصب؟ كيف يرد الغاصب الزيت؟ لو كنت قاضي الآن أنت وش تقول؟ بالكيل. نقول بالنصف؟ بالكيل. ها شيخ عبد الحكيم. يعني نبيعها؟ لا، ما نبغى نبيعها، نحن قال نبغى زيت زيتون يعني تبعي، يقسم إما إذا كان بالنصف بالنصف، إذا كان رجل قال لا أنا زيت الزيتون الذي عندي كذا كيلو وزنه كذا، فيعطى القدر. لماذا؟ لأن الجنس أصبح واحدا، من جنس واحد، فخلط بما لا يتميز. أما إذا كان مما إذا كان هذا مما يتميز، أما إذا كان مما لا يتميز، لا يتميز، كأن خلط زيت زيتون بسمن مثلا، فهذا لا يمكن أن يتميز، فإنهما يكونان شريكان في هذا، كما نص على ذلك في قوله: فهما شريكان بقدر ملكيهما، بقدر ملكيهما. يقال مثلا هذا الزيت زيت زيتون بسمن، فيباع ويقدر ما لهذا الرجل من القيمة بالنسبة للزيت الذي له، وما لذاك الرجل بالنسبة للسمن الذي له. قال وإن خلطه بما لا يتميز مثل زيت زيتون بسمن أو صبغ الثوب غصب ثوبا فصبغه، لا يمكن أن ينفصل الصبغ عن الثوب، فهما شريكان بقدر ملكيهما. يقدر الثوب من دون صبغ ويقدر بصبغ، ويعطى قيمة الثوب ما يقيم على أنه مصبوغ يعطى للغاصب. وإن نقصت القيمة ضمن، إن نقصت القيمة ضمن، يعني إن نقصت قيمة هذا الشيء الذي خلطه فإن الغاصب يضمن. نعم. قال فصل: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. نعم، هذه مسألة حقيقة يحتاجها كثير من الناس. قال وإن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم تبين أن هذه الأرض مستحق، يعني ليست لهذا البائع، هذا البائع غاصب، هو ما يدري، رجل اشترى أرض وبعد شهر انتهى من بنائها وغرسها وزرعها، ثم ظهر مالكها وقال هذه الأرض لي، هذه الأرض لي، فإنه يلزمه أن يقلع ذلك كله وأن يعود على البائع بما غرمه من ثمن مثلا أقبضه، أو أجرة غرس وبناء، أو مؤن استهلكت هذه الأرض، يرجع فيها على من غشه وغره، وإلا يلزمه هو قلع هذه البناء، إزالة البناء وقلع الغرس وإزالة كل ما هو محدث فيها، ويرجعها إلى صاحبها، ثم يعود بالغرم على من غره. نعم. قال وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل. نعم، هذا الآن على خلاف المسألة السابقة. قال وإن أطعمه، يعني وإن غصب شيئا فأطعمه لعالم بالغصب، يدري أن هذا الشيء مغصوب وليس من حق البائع، فإن الآكل هو الذي يضمن، فإن الآكل هو الذي يضمن. غصب طعاما ثم قال له تعالى فكل هذا الطعام، وهو يعلم بأن هذا الطعام مغصوب، فإنه يضمن، لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه، عالما بأن هذا لا يملكه وإنما هو ملك لغيره، فإن الآكل يضمن ولا يرجع على من غره. لماذا؟ لأنه عالم بهذا، والحكم يتبع العلم. نعم. قال ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. ويضمن مثلي بمثله، يعني المثلي ما له مثل في الأسواق، مثل المكيل أو الموزون، وغيره بقيمته، يعني ما ليس له مثل في الأسواق، يرجع فيه إلى القيمة. نعم. قال وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. نعم، وحرم تصرف غاصب بمغصوب، لأن الغصب كبيرة، وكل تصرف محرم، فلا يجوز له أن يلبس الثوب المغصوب، ولا أن يركب السيارة المغصوبة، ولا أن يسكن الدار المغصوبة، ولا أن يأكل من الأرض المغصوبة مما يخرج منها، كل هذا محرم عليه. ولا يصح عقد، لا يجوز أن يبيع الشيء المغصوب، ولا أن يؤجره، ولا أن يهبه، ولا أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف. قال ولا عبادة، لا يصح أن يتوضأ من الماء المغصوب، ولا أن يغتسل منه، ولا يصح أن يصلي في الثوب المغصوب، ولا في الأرض المغصوبة، ولا يتيمم منها، هذا كله مما هو محرم عليه. والحنابلة يبطلون هذه العبادة، لأن النهي عندهم يقتضي الفساد، والصحيح ماذا؟ كما رجحنا الصحة مع الإثم. نعم. حتى قالوا الاستجمار، لو أنه غصب أرضا فيها حجر لا يجوز له أن يستجمر بها، ولو استجمر لا يصح. نعم. قال والقول في تالف وقدره وصفته قوله. نعم، والقول في تالف وقدره وصفته قوله، يعني الآن صاحب العين المغصوبة تحاكم هو وإياه عند القاضي، وقال بأن هذه العين المغصوبة قد تلفت أو نقصت أو ليس هذه صفتها أو كذا، فإن القول قول من؟ قول الغاصب، القول قول الغاصب. لماذا؟ لأنه منكر، والأصل براءته من الأمور الزائدة أو الناقصة. نعم. قال: وفي رده وعيب فيه قول ربه. وفي رده وعيب فيه قول ربه، يعني إذا ادعى عليه بأن هذه العين المغصوبة لم يردها عليه، هو اعترف بأنه غصب هذه العين، فقال صاحب العين قال: ما ردها علي. وقال الغاصب: لا، رددتها عليه. القول قول من؟ قول المالك صاحب العين. كذلك قال: ردها علي وهي معيبة، هي كانت سليمة، العبد كان سليما فرده أعورا مثلا، أو رده أعرجا أو كذا، فالقول قول من؟ قول المالك. وعندنا قاعدة: كل من قبض عينا لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببين، وكل من قبض عينا لحظ غيره فالقول قوله. مثل الوديعة، قبضها لحظ من؟ لحظ غيره. الوديعة لحظ غيره، فلو ادعى المودع بأن المودع ما رد له فالقول قول من؟ المودع وليس المودع، لأنه قبضها لحظ المودع. أما الغصب فإنه قبضه لحظ نفسه ظلما، ولذلك لا يقبل قوله إلا ببينة. يده غصب أو غيره، وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط إثم غصب. نعم. ومن بيده غصب أو غيره، يعني بيده عين مغصوبة أو مال مغصوب، وجهل ربه أو غيره، مثلا غير الأشياء المغصوبة كأن تكون حقوق مثلا، ولكن لا يعلم صاحب هذه العين أو صاحب هذه المال، قال: فله الصدقة به عنه، يعني يتصدق بهذه العين المغصوبة نيابة عن صاحبها، نيابة عن صاحبه، يرجو الأجر والثواب لصاحبها بنية الضمان. ما معنى بنية الضمان؟ يعني إذا خرج صاحبها يوما من الدهر فإنه يلزمه أن يعيدها إليه، أن يضمن هذه العين أو يضمن هذه الأموال، ثم تنقلب النية له، ويسقط إثم غصب، يعني بمجرد تخلصه فإن إثم الغصب يرتفع عنه. نعم. قال: ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه، كل من أتلف شيئا لغيره مما هو محترم، سواء سهوا أو خطأ أو جهلا أو عمدا، فإنه يضمنه. ولذلك المتلفات تضمن، كل ما يتلفه الإنسان من الأشياء المحترمة تضمن مطلقا، سواء علم أو لم يعلم، سواء كان بسهو أو بجهل. مثلا لو أن رجلا مثلا أتلف شيئا يظنه له فبان لغيره، ضمنه. أو أن شخصا أراد أن يرمي شيئا خارج منزله فسقط على سيارة وأتلفها وهو لا يريد ذلك، ضمنه. فالمتلفات بالنسبة لحقوق الناس لا تسقط إلا إذا أسقطوها هم، أما الأصل فإنه يضمن. وكل المتلفات، كل متلف يضمن، سواء كان بقصد أو بغير قصد. نعم. قال: وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. لاحظ هنا قال: وإن ربط دابة بطريق ضيق، قال ضيق، هذا القيد مهم جدا. قال: وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته، يعني الدابة مطلقا، سواء كانت هذه الدابة له أو لغيره، سواء كانت الدابة له أو لغيره، استعارها مثلا، أو كان الإتلاف بيدها أو برجلها أو بمقدمتها أو بمؤخرتها أو بفمها، أو كان هو واضع يده عليها أو غير واضع يده عليها، فإن هذا كله الضمان فيه على من؟ على من أوقفه بهذا المكان الضيق. لماذا؟ لأنه زاحم الناس في هذا الطريق وأضر بهم، ولذلك قد يحتاج الإنسان إلى أن يمر في هذا الطريق فيلجأ إلى أن يكون قريبا من هذه الدابة، مثل الذين يوقفون مثلا السيارات في غير المواقف النظامية مثلا، فيحصل تلف بسببها مثلا، فإن صاحب السيارة سواء له أو لغيره يضمن ما تتلفه هذه السيارة أو ما يقع عليها مثلا فيهلك، فإن صاحب السيارة أو من أوقفها يضمن ذلك. نعم. قال: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. نعم، وإن كانت يعني الدابة هذه بيد راكب عليها أو راكب أو قائد أو بيد قائد لها أو سائق لها مثلا يعني يقودها بخطام، ضمن الجناية مقدمها مثل فمها ويدها، ويضمن أيضا وطؤها برجلها. فالآن إذا كان شخص مثلا بيده داب أو راكب عليها أو يقودها مثلا، فإنه يضمن كل ما هو في مقدمته، فإن عضت مارا أو أكلت طعاما في طريق مثلا فإنه يضمن، وكذلك يضمن ما وطئته برجلها. إذا أفسدت طعاما، وطئت قدم رجل فآذته مثلا، فإنه يضمن إلا ما نفحت برجلها. فالذي تنفحه برجلها، تعرفون النفح؟ الرفس. إذا رفست برجلها فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه غير مسؤول عن رفسها، وبالنسبة لمن خلفها يجب عليه أن لا يكون وراءها، لا يكون وراءها بمثل هذه الصورة، لأنه مسؤول عن حماية نفسه ومسؤول عن حماية مثلا يعني أغراضه ومنافعه. ولذلك الآن في نظام المرور تجدون مثلا الذي يصدم من الخلف هو المتسبب، يغرم مطلقا، يقول هو المخطئ، صح ولا لا؟ حتى لو كان الشخص الذي القائد المركبة اللي أمام وقف مفاجئ، فالمرور لا ينظر إلى هذا. لماذا؟ لأنك أنت مسؤول مسؤولية كاملة عن أن تبتعد عنه مثلا مسافة حددها المرور. لكن في الأمام الذي يصدم من الأمام، هذه تأتي مسألة ينظرون فيها ويخططون ويقولون قد يكون هو المخطئ وقد يكون غيره هو المخطئ عليه، أما من الخلف يجعلونه مطلقا. وهذا هو كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. أكتفي بهذا.